الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في كتاب التصاريف في تفسير الوجوه النظائر ليحيى بن سلام رحمه الله، ووصلنا إلى الكلمة 12. قال رحمه الله: تفسير الحسنى على 4 وجوه. الوجه الأول: الحسنى يعني الجنة، وذلك قوله في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى، يعني للذين وحدوا الله وأدوا الفرائض واجتنبوا الكبائر، الحسنى الجنة، وهو قول مجاهد. ونظيرها في سورة نجم: قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني الذين وحدوا الله بالحسنى الجنة، الذين وحدوا الله بالحسنى بالجنة. وقال في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يقول هل جزاء أهل الإيمان، هل جزاء أهل الإيمان أهل طاعة الله إلا الجنة. وقال في سورة الليل: وصدق بالحسنى، يعني بالجنة. وقال في سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، يعني الجنة، أولئك عنها عن النار مبعدون. الوجه الثاني: الحسنى يعني الخلف وهي الجنة، أي وأخلفوا في الآخرة خيرا، وذلك قوله في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء، أي في طاعة الله، فهو يخلفه، يعني في الآخرة يعوضون منه الجنة. والوجه الثالث: الحسنى يعني البنين، وذلك قوله في سورة النحل: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني البنين الغلمان. نعم، نوضحها الآية التي في نفس السياق: تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وضحها: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتورى من قوم من سوء ما بشر به. نعم. الوجه الرابع: الحسنى يعني الخير، وذلك قوله في سورة براءة: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا ببنيان هذا المسجد إلا الخير. ونظيرها في سورة النساء: قال ويحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني إن أردنا إلا الخير. تفسير الخزي: قال رحمه الله: تفسير الخزي على 4 وجوه. الوجه الأول: الخزي يعني القتلى والجلاء، وذلك قوله في سورة البقرة ليهود المدينة، حيث يقول: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني قتل قريضة وإجلاء النظير. قال الكلبي: فقتلت قريضة ونفيت النظير. ونظيرها في سورة المائدة: قال لهم في الدنيا خزي، يعني القتلى يوم بدر، ويقال الخزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال في سورة الحج: النضر بن الحارث له في الدنيا خزي، يعني القتل يوم بدر. قال: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، وهو تفسير الكلبي. نعم، يقول هنا في الحاشية: النضر بن الحارث من بني عبد الدار من قريش، وهو ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن آذى الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا. الوجه الثاني: الخزي يعني العذاب، وذلك في قول إبراهيم في طاسين ميم الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون، يعني ولا تعذبني يوم يبعثون. وكقوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يعني لا يعذب الله النبي والذين آمنوا معه. وكقوله في سورة آل عمران: ولا تخزنا يوم القيامة، يعني ولا تعذبنا يوم القيامة. وقال في سورة هود: نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، يعني من عذاب يومئذ. وكقوله في الزمر: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، يعني العذاب في الدنيا. الوجه الثالث: الخزي يعني الذل والهوان، وذلك في قوله في سورة يونس: لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، يعني عذاب الهوان في الدنيا. وكقوله في سورة النحل: إن الخزي يعني إن الهوان اليوم والسوء على الكافرين. وقال في آل عمران: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني فقد أهنته. وقال في سورة الحشر: وليخزي الفاسقين، يعني وليذل وليهين الفاسقين. الوجه الرابع: الخزي يعني الفضيحة، وذلك قول لوط في سورة هود: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يعني ولا تفضحوني، ونظيرها في سورة الحجر الآية. تفسير باء على أربعة وجوه. الوجه الأول: باء يعني استوجبوا، وذلك قوله في سورة البقرة: فباءوا بغضب على غضب، يعني استوجبوا، ونظيرها في سورة آل عمران: قال وباءوا بغضب من الله، يعني استوجبوا غضبا من الله. وقال أيضا: كمن باء بسخط من الله، يعني استوجب. وقال في سورة الأنفال: فقد باء بغضب من الله، يعني فقد استوجب غضبا من الله. والوجه الثاني: تبوء يعني ترجع، وذلك قوله في سورة المائدة: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني ترجع بإثمي وإثمك. والوجه الثالث: تبوء يعني تبوئ يعني توطئ. والوجه الثالث: تبوئ يعني توطئ، وذلك في قوله في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني توطئ. وذلك وكقوله في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني وطأوا. والوجه الرابع: يتبوأ يعني ينزل، وذلك قوله في سورة يوسف: يتبوأ منها حيث يشاء الآية، يقول ينزل منها حيث يشاء. وكقوله في سورة الزمر: الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني ننزل منها حيث نشاء، يعني ننزل فيها حيث نشاء. وقال الحسن في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل، يعني أنزلنا بني إسرائيل، مبوأ صدق يعني منزل صدق، يعني مصر. ومثلها أيضا: أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. تفسير الرحمة على 11 وجها. الوجه الأول: الرحمة يعني دين الإسلام، وذلك قوله في هل أتى على الإنسان: يدخل من يشاء في رحمته، يعني في دين الإسلام، ونظيرها في حاميم عين سين قاف: قال ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يعني في دين الإسلام. وكقوله في سورة الفتح: ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني في دين الإسلام. وكقوله في سورة البقرة: والله يختص برحمته من يشاء، يعني بدين الإسلام. وقال الحسن: النبوة، ونظيرها في آل عمران ونحوه كثير. الوجه الثاني: والوجه الثاني الرحمة يعني الجنة، وذلك قوله في سورة آل عمران: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني ففي جنة الله هم فيها خالدون. ونظيرها في آخر النساء: قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، يعني الجنة. وكقوله في الجاثية: فيدخلهم ربهم في رحمته، يعني في جنته. وقال في سورة بني إسرائيل: ويرجون رحمته، يعني جنته. وقال في سورة البقرة: يرجون رحمة الله، يعني جنة الله. وكقوله في العنكبوت: أولئك يئسوا من رحمتي، يعني من جنتي. وقال في الزمر: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني الجنة. والوجه الثالث: الرحمة يعني المطر، وذلك قوله في سورة الأعراف: يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني قدام المطر، ونظيرها في الفرقان. وقال في حميم عين سين قاف: وينشر رحمته، يعني المطر. وكقوله في سورة الروم: فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر. وقال: ثم إذا أذاقهم منه رحمة، يعني المطر. وقال: وليذيقكم من رحمته، يعني المطر. والوجه الرابع: الرحمة يعني النبوة، وذلك قوله في صاد: أم عندهم خزائن رحمة ربك، يعني مفاتيح النبوة. ونظيرها في الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة. وقال في سورة يوسف: نصيب برحمتنا من نشاء، النبوة. والوجه الخامس: الرحمة يعني النعمة، وذلك قوله في سورة النساء ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني ونعمته. ونظيرها في سورة البقرة وفي سورة النور قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني ونعمته ومثله كثير ونحوه كثير. والوجه السادس الرحمة يعني القرآن، وذلك قوله في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته يعني القرآن ومثلها في آخر يوسف وهي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والوجه السابع الرحمة يعني الرزق، وذلك قوله في سورة بني إسرائيل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي يعني مفاتيح الرزق. وقال أيضا ابتغاء رحمة من ربك ترجوها يعني انتظار رزق ترجو من الله، وهو قول مجاهد. وقال في أول سورة الملائكة يعني فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة يعني الرزق، وهو قول الكلبي فلا ممسك لها. وقال في الكهف من لدنك رحمة يعني رزقة. وقال فيها أيضا ينشر لكم من رحمته يعني من رزقه. والوجه الثامن الرحمة يعني النصر، وذلك قوله في الأحزاب من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة أي النصر والفتح. وقال يحيى توبة. والوجه التاسع الرحمة يعني العافية، وذلك قوله في سورة الزمر أو أرادني برحمة يعني بعافية، هل هن ممسكات رحمته يعني عافيته. وقال في الروم وإذا أذقنا الناس رحمة عافية، وفي حميم عين سين قاف نحوها ويونس. والوجه العاشر الرحمة يعني المودة، وذلك قوله في سورة الحديد رأفة يرأف بعضهم ببعض ويرحم بعضهم بعضا، ورحمة يعني مودة كقوله في سورة الفتح رحماء بينهم يعني متوادين. والوجه الحادي عشر الرحمة يعني الإيمان، وذلك قوله في سورة هود في قول نوح إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده يعني النبوة يعني نعمة، وهو الإيمان ومثلها قول صالح أيضا. تفسير الفرقان على ثلاثة وجوه. الوجه الأول الفرقان يعني النصر، وذلك قوله في سورة البقرة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان يعني النصر، فرق الله بين الحق والباطل فنصر موسى وأهلك عدوه، وكقوله في سورة الأنفال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يعني النصر، فرق بين الحق والباطل فنصر الله نبيه وهزم عدوه. والوجه الثاني الفرقان يعني المخرج، وذلك في قوله وذلك قوله في سورة البقرة بينات من الهدى والفرقان يعني المخرج في الدين من الشبهة والضلالة. وفي آل عمران مثلها قال وأنزل الفرقان، وكذلك في الأنبياء وقال في الأنفال ويجعل لكم فرقانا يعني مخرجا في الدين من الشبهة والضلالة. والوجه الثالث الفرقان يعني القرآن، وذلك قوله تبارك الذي نزل الفرقان الآية يعني القرآن، وفي قول قتاده فرقانه حلاله وحرامه. تفسير فلولا على ثلاثة وجوه. الوجه الأول فلولا يعني فلم، وذلك في قوله وذلك قوله في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب يعني فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس. وكقوله في سورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم يعني فلم يكن. والوجه الثاني فلولا يعني فهلا، وذلك قوله في سورة الأنعام فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني هلا، وكقوله في سورة الواقعة فلولا إن كنتم غير مدينين يعني فهلا. وقال في القرآن وقال في الفرقان لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني هلا. والوجه الثالث فلولا يعني فلوما، وذلك قوله في سورة البقرة فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا يعني فلوما، ذلك. وقال في سورة الصاف وقال في سورة والصافات: فلولا أنه كان من المسبحين، يقول فلوما أنه كان من المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تفسير لما على ستة وجوه. الوجه الأول، نعم، تفسير لما، نعم ليس بالتشديد، لما، تفسير لما على ستة وجوه. الوجه الأول: لما يعني ما، واللام ها هنا صلة يعني موصولة، وذلك قوله في سورة البقرة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني ما يتفجر منه الأنهار، واللام ها هنا صلة، مثل قوله: وإن منها لما يشقق، يعني ما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني ما يهبط. وقال في نون: والقلم إن لكم لما تحكمون، يعني ما تحكمون. إن لكم فيه لما، يعني ما تخيرون، واللام صلة. الوجه الثاني: لما، نعم هنا بالتشديد، لما يعني لما، والألف ها هنا صلة. بعض أهل اللغة يذكرون الصلة، يعني هم يقولون صلة يعني يعبرون بها، يعني أفضل من ما يسميه بعضهم لام زائدة، يقولون صلة، يعني لما يقولون هنا مثلا فيها الكلمة الأولى، نعم قال اللام ها هنا صلة، وهي اللفظة ما، وإن من الحجارة ما يتفجر من معلم. اللام هنا يعبرون عنها بعضهم بزائدة، وبعضهم يستبشع هذا القول، كلام الله كله حق وفصل وليس فيه شيء زائد، فيعبرون عنها بلفظة صلة وليست الموصول، لا الموصول شيء آخر. الوجه الثاني: لما يعني لما، والألف ها هنا صلة، وذلك قوله في آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، يعني ولم يرى الله، الذين جاهدوا منكم، والألف صلة. ومثلها في البقرة: ولما يأتكم مثل الذين، وكقوله في براءة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني ولم يرى الله، وكقوله في سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني لم يلحقوا بهم، ونحوه كثير. والوجه الثالث: لما يعني إلا، وذلك في قوله في ياسين: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني إلا جميع لدينا محضرون. ومن خفف لما جعل اللام تأكيد الفعل، وإن كل لما جميع لدينا جعل اللام تأكيدا للفعل. وفي الزخرف مثلها: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، يعني إلا متاع، وكقوله في والسماء والطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا عليها حافظ. ومن خفف، وإن كل نفس لما عليها، ومن خفف جعل اللام توكيدا للفعل. الوجه الرابع: لما يعني حينا، لما يعني حينا، وذلك قوله في سورة يونس: لما آمنوا كشفنا عنهم، يعني حين آمنوا. وقوله في سورة هود: لما جاء أمر ربك، يعني حين جاء أمر ربك. والوجه الخامس: لما يعني شديدا، وذلك قوله في الفجر: وتأكلون التراث أكلا لما، يعني شديدا وليس غيرها، لهذه المعنى الوحيد الذي ورد بمعنى شديدا آية واحدة فقط، وهي ما ورد في سورة الفجر. والوجه السادس: لما مخففة، يعني الذي، وذلك قوله في سورة البقرة مصدقا لما بين يديه، يعني للذي بين يديه. وكذلك في سورة المائدة: مصدقا لما بين يديه، يعني للذي بين يديه. وكقوله والسماء ذات البروج: قال فعال لما يريد، يعني للذي يريد. وكقوله في سورة هود: إن ربك فعال لما يريد، يعني للذي يريد. وكل شيء لما إذا كانت وكل شيء لما إذا كانت اللام مكسورة مثل ذلك. لما نعم. وكل شيء لما إذا كانت اللام مكسورة مثل ذلك. غير أن في تنزيل السجدة لما صبروا، لما صبروا فإنها بما صبروا، ومن قرأها لما صبروا فإنه يعني حين صبروا. طيب هذه لعلها فيها قراءة أخرى، قال ومن قرأها. طيب هنا، لكن ما هي القراءة في لما صبروا السجدة؟ لأن هنا كتبت كما هي، قال غير أن في تنزيل السجدة فإنها بما صبروا، لعلها لما صبروا كانت قراءة أخرى، ومن قرأها لما صبروا فإنه يعني حين صبروا. يبدو فيها قراءتين، فمن يعرف بها فيها قراءة أخرى فليفيد بها، ومن قرأها من القراء. أين أصحاب القراءة؟ إخوان أصحاب القراءة، ما هي القراءات التي وردت في لما صبروا؟ هل من مفيد القراءة التي وردت في لما صبروا؟ طيب لحظات، معي الميسر في القراءات 14. طيب بسم الله. ذكر في آخر السجدة في قوله عز وجل الآية 24 في أواخر السجدة، نعم، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. نعم، قرأ حمزة والكسائي ورويس ووافقهم الأعمش لما، والباقون لما. نعم، إذن بالتسهيل بدون شدة حمزة والكسائي ورويس، رويس عن هشام. نعم، قرأوها ب لما، والباقون قرأوها بالتشديد. نعم، الكتاب هذا جيد، يعني يذكر القراءات 14 حتى يعني ما تسمى أو يسميها البعض بالشواذ يشير إليها أيضا في الحاشية، وهو مطبوع في مجلد واحد وعليه القراءات، مفيد للأخوة يعني. وهذه صورته. نعم، نكمل. تفسير حسنى على خمسة وجوه، تفسير حسنى على خمسة وجوه. الوجه الأول، حسنا يعني حقا، وذلك قوله في سورة البقرة وقولوا للناس حسنا، يعني حقا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول ونبي. وكقوله في طه ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يعني حقا. والوجه الثاني، حسنا حسنا يعني محتسبا، وذلك قوله في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني محتسبا يعني احتسابا، ونظيرها في سورة الحديد. وفي سورة التغابن، ومثل قوله جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني الجنة، ثوابا من الله وعطية منه لأعمالهم التي عملوا في الدنيا احتسابا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسنة له. تفسير السدي. نعم، يقول هنا لما قف على نص الحديث: لما الأعمال بالنيات أصل. الوجه الثالث: حسنا يعني الجنة، وذلك بقوله في سورة القصص: أفمن وعدناه وعدا حسنا وهي الجنة فهو لاقيه داخل الجنة، داخل الجنة. وقال في الكهف: وإما أن تتخذ فيهم حسنا عند الله الجنة. وقال في يونس: للذين أحسنوا الحسنى الجنة. والوجه الرابع: حسنا يعني العفو، وذلك قوله في سورة الكهف: وإما أن تتخذ فيهم حسنا يعني العفو. هنا أورد فيها القولين، الوجه الثالث قال الجنة، وقال في الكهف: وإما أن تتخذ فيهم حسنا عند الله الجنة، وذكر أيضا هنا بمعنى العفو قال: وذلك قوله في سورة الكهف: وإما أن تتخذ فيهم حسنا يعني العفو. والوجه الخامس: نعم، حسنى يعني بر، وذلك قوله في الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا يعني بر، ومثلها في بني إسرائيل قال: وبالوالدين إحسانا يعني بر. تفسير قانتين على وجهين. الوجه الأول: قانتون يعني مقرين لله بالعبودية، وذلك قوله في سورة البقرة: كل له قانتون يقول مقرون بالعبودية، ومثلها في سورة الروم: كل له قانتون مقرون بالعبودية. وتفسير الحسن: كل له قائم بالشهادة أنه عبد الله وليس مثلهما في القرآن. والوجه الثاني: قانتين يعني مطيعين، وذلك قوله في سورة البقرة: وقوموا لله قانتين يعني مطيعين، وهو تفسير ابن عباس. وقال في سورة الأحزاب: والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات يعني المطيعين لله والمطيعات، ومثلها: ومن يقنت منكن لله من يطع، وكذلك عامة ما في القرآن. كل ما ورد فيه القنوت فهو بمعنى الطاعة لله. والوجه الأول: مقرين بالعبادة، معنى متقارب، معنى متقارب. تفسير إمام على خمسة وجوه. الوجه الأول: إمام يعني قائدا في الخير، وذلك قوله في سورة البقرة لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، يعني قائدا في الخير، يقتدى بسنتك وهديك وهداك. وقوله في سورة الفرقان: وجعلنا للمتقين إماما، يعني قادة في الخير يقتدى بنا. وقال قتادة: قادة في الخير ودعاة هدى. الوجه الثاني: إمام يعني كتاب أعمال بني آدم، وذلك قوله في سبحان: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتابهم الذي عملوا في الدنيا، وهو قول الحسن بكتابهم. الوجه الثالث: إمام يعني اللوح المحفوظ، وذلك قوله في ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني اللوح المحفوظ. والوجه الرابع: إمام يعني التوراة، وذلك قوله في سورة هود: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني التوراة إماما يقتدى به ورحمة لمن آمن به، ومثلها في سورة الأحقاف: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني التوراة وقوله إماما يقتدى به ورحمة لمن آمن به. الوجه الخامس: إمام يعني طريقا واضحا، وذلك قوله في سورة الحجر: في قرية لوط وقرية شعيب قال: وإنهما لبإمام مبين، يعني وإنهما لبطريق واضح بين. تفسير أمة على تسعة وجوه. الوجه الأول: أمة يعني عصبة، ومن ذلك وذلك قوله في سورة البقرة: ومن ذريتنا أمة، يعني عصبة مسلمة لك، وكقوله أيضا تلك أمة قد خلت يعني عصبة، وكقوله في سورة آل عمران أمة قائمة يعني عصبة قائمة، وكقوله في سورة المائدة منهم أمة مقتصدة يعني عصبة، وكقوله في سورة الأعراف أمة يهدون بالحق يعني عصبة، وكقوله فيها وممن خلقنا أمة يهدون بالحق يعني عصبة. عصبة هنا بمعنى إصابة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هؤلاء مجموعة. الوجه الثاني أمة يعني ملة، وذلك قوله في سورة البقرة: كان الناس أمة يعني على عهد آدم وأهل سفينة نوح أمة واحدة يعني على ملة الإسلام وحدها، وهو قول الكلبي ومثلها في سورة يونس: وما كان الناس يعني أهل سفينة نوح وعلى عهد آدم إلا أمة واحدة يعني ملة واحدة الإسلام، وهو قول قتادة. وقال في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني ملتكم ملة واحدة الإسلام، ونظيرها في سورة الأنبياء. وقال في النحل أيضا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني على ملة الإسلام. وكقوله في سورة المائدة: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني على ملة الإسلام. وقال في سورة الأنعام: كذلك زينا لكل أمة يعني لكل أهل ملة. وقال في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني ملة واحدة، وهو قول الحسن. والوجه الثالث: أمة يعني سنين، وذلك قوله في سورة هود: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة يعني إلى سنين معدودة، وهو قول الكلبي، ونظيرها في سورة يوسف حيث يقول: وادكر بعد أمة يعني بعد سنين، وليس بالقرآن غيرهما، وهو قول الكلبي. يعني أمة بمعنى سنين هاتان الآيتان. والوجه الرابع: أمة يعني قوما، وذلك قول في سورة النحل: أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني أن يكون قوم أكثر من قوم، وهو قول قتادة. وقال في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا يعني ولكل قوم جعلنا منسكا. وقال في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف بتوحيد الله وينهون عن المنكر عن الشرك بالله. والوجه الخامس: أمة يعني إماما، وذلك قول في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما يقتدى به في الخير، وهو قول قتادة. والوجه السادس: أمة هي الأمم الخالية وغيرهم من الكفار، وذلك قوله في سورة يونس: ولكل أمة الرسول يعني جميع الأمم الخالية. وقال في آل عمران: كنتم خير أمة يعني هذه الأمة. وقال في سورة الحجر: ما تسبق من أمة أجلها يعني الأمم الخالية. وقال في سورة الملائكة: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني الأمم الخالية كلها قد خلا فيها النذر. والوجه السابع: أمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك قوله في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني المسلمين خاصة، وهو قول الحسن. وكقوله في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا بين الناس يعني المسلمين خاصة. والوجه الثامن: أمة يعني أمة محمد الكفار منهم خاصة، وذلك قوله في سورة الرعد: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم يعني الكفار خاصة. والوجه التاسع: أمة يعني خلقا، وذلك قوله في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم يقول خلق مثلكم. تفسير شقاق على أربعة وجوه. الوجه الأول شقاق يعني ضلالا، وذلك قوله في سورة البقرة: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني الضلال الطويل. وكقوله في سورة الحج: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني ضلالا طويلا. وكقوله في سورة حاميم السجدة: من أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني ضلالا طويلا. وقال في سورة البقرة: فإنما هم في شقاق، يعني ضلالا. الوجه الثاني شقاق يعني في اختلاف، وذلك قوله في سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني اختلافا بينهما. وقوله في سورة صاد: في عزة وشقاق، يعني اختلافا. وقال في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول، يعني يخالف الرسول، من بعد ما تبين له الهدى. وقال: الشقاق الفرق. والوجه الثالث شقاق يعني عداوة، وذلك قوله في سورة الأنفال: شاقوا الله ورسوله، يعني عادوا الله ورسوله، وهو قول الحسن. وكقوله في سورة الحشر: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني عادوا الله ورسوله. وكقول شعيب: لا يجرمنكم شقاقي، يقول لا تحملنكم عداوتي، وهو قول قتادة. وكقوله في الذين كفروا: وشاقوا الرسول، يعني عادوا الرسول. والوجه الرابع شقاق يعني حجاجا، وذلك قول في سورة النحل: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يعني تحاجون فيهم، كالمحاربة والعداوة. تفسير وجهة ووجهه ووجه على خمسة وجوه. الوجه الأول وجهة يعني قبلة، وذلك قوله في سورة البقرة: ولكل وجهة، يعني قبلة، هو موليها يعني مستقبلها. وكقوله في سورة النساء: أن نطمس وجوها، يعني من قبل أن تحول هنا قال القبيلة، وفي الحاشية قال كلمة غير واضحة ولعلها توافق ما أثبتناه، جاء في كتاب الدامغاني: من قبل أن نحول الملة عن الهدى، من قبل أن تحول القبيلة عن الهدى والبصيرة إلى الضلال. وقال مجاهد: عن الصراط. وقال الحسن: عن الهدى. والوجه الثاني الوجه الأول قبلة، وجه الثاني وجهة يعني دينا، وذلك قوله في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني أخلص وجهه دينه لله. وكقوله في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله، ومثلها في لقمان الآية. والوجه الثالث وجه يعني الله تبارك وتعالى، وذلك قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني يريدون الله ورضاه. وكقوله في القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الله تبارك وتعالى. وكقوله في الرحمن: ويبقى وجه ربك. وكقوله في سورة البقرة: فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فثم الله. وقال في سورة الروم: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، يعني تريدون بها الله. وكقوله في هل أتى: إنما نطعمكم لوجه الله، يعني لله. وأيضا يستفاد من هذه الآيات إثبات صفة الوجه لله عز وجل. والوجه الرابع وجه يعني الوجه بعينه خاصة، وذلك قوله في آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني الوجوه بعينها. وقال في المائدة وفي النساء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ونحوه كثير. والوجه الخامس الوجه يعني أول، وذلك قوله في آل عمران: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني أول النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، وتفسير الكلبي ومجاهد وقتادة. تفسير الذكر على 16 وجها. الوجه الأول الذكر يعني الطاعة والعمل، وذلك قوله في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم. يقول اذكروني بالطاعة أطيعوني أذكركم بالخير. الوجه الثاني الذكر باللسان، وذلك قوله في سورة النساء: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، يعني اذكروه باللسان قياما وقعودا، وقال في آل عمران مثل ذلك، وقال في سورة البقرة: فاذكروا الله باللسان كذكركم آباءكم بألسنتكم، أو أشد ذكرى يعني باللسان. وقال في سورة الأحزاب: اذكروا الله ذكرا كثيرا يعني باللسان. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الآية. والوجه الثالث الذكر بالقلب، وذلك قوله في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروه في أنفسهم وعلموا أنه سائلهم عما عملوا. والوجه الرابع الذكر يعني اذكر أمري عند فلان، وذلك قوله في سورة يوسف: اذكرني عند ربك. يقول يوسف: اذكر أمري عند الملك. وقال في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم. يقول: اذكر لأهل مكة أمر إبراهيم، وكذلك أمر مريم وموسى وإسماعيل وإدريس. والوجه الخامس الذكر يعني الحفظ، وذلك قوله في سورة البقرة: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني احفظوا ما فيه، يعني ما في التوراة من الأمر والنهي. وقال في سورة عمران: واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم يعني احفظوا، وكذلك التي في سورة البقرة الآيات ونحوه كثير. قال: وجميعها تبدأ ب يبدأ ب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، واذكروا نعمة الله عليكم، يعني احفظوا. والوجه السادس هي ذكر يعني عظة، وذلك قوله في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني ما وعظوا به. ومثلها في الأعراف: فلما نسوا ما ذكروا به يعني وعظوا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء. وقال في ياسين: أئن ذكرتم يعني وعظتم. وقال في قاف: فذكر بالقرآن يعني عظ بالقرآن. وقال: إنما أنت مذكر يعني واعظا، لست عليهم بمسيطر، ونحوه كثير. والوجه السابع الذكر يعني به الشرف، وذلك قوله في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك، يعني القرآن يعني النبوة. وفي ياسين وهو قول سفيان، وكقوله في سورة المؤمنون: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، يعني شرفهم. وقال في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم، يعني قريشة. والوجه الثامن الذكر يعني الخبر، وذلك قوله في سورة الأنبياء: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يعني خبر من معي وخبر من قبلي. وكقوله في سورة الصافات: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، يعني خبرا من الأولين. وقال في سورة الكهف: قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني خبرا من الأولين. والوجه التاسع الذكر يعني الوحي، وذلك قوله في اقتربت الساعة: ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني أنزل عليه الوحي من بيننا. وكقوله في الصافات التاليات ذكرى، يعني الوحي. وكقوله في والمرسلات فالملقيات ذكرى، يعني الوحي. وقال في الحجر: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني الوحي القرآن. والوجه العاشر الذكر يعني القرآن، وذلك قوله في سورة الأنبياء: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني القرآن، وهو قول قتادة. وفيها أيضا عن ذكر ربهم معرضون القرآن. وقال في سورة الزخرف: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني القرآن. وقال في سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني القرآن. وكذلك في سورة الشعراء ونحوه كثير. والوجه الحادي عشر الذكر يعني التوراة، وذلك قوله في سورة الأنبياء: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل التوراة. وقال الحسن: أهل الكتابين. وقال ابن عباس: أهل الذكر التوراة، عبد الله بن سلام وأصحابه المؤمنين. ومثلها في سورة النحل قال فاسألوا أهل الذكر يعني التوراة عبد الله بن سلام وأصحابه الذين أسلموا وهو قول قتادة. والوجه الثاني عشر الذكر يعني الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه يعني اللوح المحفوظ، وذلك قوله في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني من بعد اللوح المحفوظ وهو قول مجاهد. والوجه الثالث عشر الذكر يعني البيان من الله، وذلك قول نوح لقومه في سورة الأعراف أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم يعني بيانا من ربكم، وقول هود فيها أيضا أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، وقال صاد والقرآن للذكر يعني ذي البيان، وقال في صاد هذا ذكر يعني بيان، وإن المتقين لحسن مآب ومثله كثير. والوجه الرابع عشر الذكر يعني التفكر، وذلك قوله في صاد إن هو إلا ذكر للعالمين يعني ما القرآن إلا تفكر للعالمين أي الغافلين عن الله، مثلها إذا الشمس كورت إن هو إلا ذكر للعالمين يعني تفكرا، وقوله في سورة ياسين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يعني ما هو إلا تفكر للعالمين وقرآن مبين. والوجه الخامس عشر الذكر يعني الصلوات الخمس، وذلك قوله في سورة البقرة فإذا أمنتم فاذكروا الله يعني صلوا لله يعني الصلوات الخمس كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وكقول في سورة النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يعني عن الصلوات الخمس، وقال في سورة المنافقين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يعني عن الصلوات الخمس وحضور الجمعة. والوجه السادس عشر الذكر يعني صلاة واحدة، وذلك قوله في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني صلاة الجمعة خاصة في هذا الموضع، وقول سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني عن الصلاة صلاة العصر خاصة. تفسير الخوف على خمسة وجوه، الوجه الأول الخوف يعني القتل، وذلك قوله في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يعني القتل والهزيمة، وكقوله في سورة البقرة ولا نبلونكم بشيء من الخوف يعني القتل. والوجه الثاني الخوف القتال، وذلك قوله في سورة الأحزاب فإذا جاء الخوف يعني القتال رأيتهم ينظرون إليك، وكقوله فإذا ذهب الخوف يعني إذا ذهب القتال. والوجه الثالث الخوف يعني العلم والمعرفة، وذلك قوله في سورة البقرة فمن خاف من موص يعني من خاف فمن علم، وقال في سورة البقرة أيضا فإن خفتم ألا يقيم حدود الله يقول إن علمتم، وكقوله في سورة النساء وإن امرأة خافت يعني علمت من بعلها يعني من زوجها نشوزا يعني بغضا أو إعراضا، وقال في سورة الأنعام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يعلمون ويستيقنون، وقال وإن خفتم شقاق بينهما يعني إن علمتم. الوجه الرابع الخوف بعينه يعني الخوف من عذابه أو خوف، هنا يقول كلمة غير واضحة، وذلك قوله في آل عمران ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني ألا خوف عليهم من العذاب، وقال في حميم السجدة ألا تخافوا العذاب ولا تحزنوا وهو قول قتادة، وقال في الأعراف وادعوه خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، وقال في تنزيل السجدة يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. والوجه الخامس الخوف يعني النقص، وذلك قوله في سورة النحل أو يأخذهم على تخوف يعني تنقص وهو قول الكلب. تفسير الصلاة على وجهين، الوجه الأول الاستغفار من المخلوقين ومن الله المغفرة، وذلك قوله في سورة الأحزاب هو الذي يصلي عليكم يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يغفر لكم إذا عصيتموه، قال وملائكته يعني وتستغفر لكم الملائكة، وهو قول ابن عباس، وكقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني إن الله يغفر للنبي وتستغفر له الملائكة، وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يعني استغفروا له وسلموا تسليما، وقال في البقرة وبشر الصابرين إلى قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني مغفرة من ربهم، وقال في براءة وصل عليهم يقول للنبي استغفر لهم. إن صلاتك يعني استغفارك سكن يعني طمأنينة قلوبهم. وقال فيها أيضا وصلوات الرسول يعني استغفار الرسول. الوجه الثاني الصلاة يعني الصلاة التي يصلي المخلوقون لله، وذلك قوله في سورة البقرة ويقيمون الصلاة يعني يتمون الصلاة يعني الصلوات الخمس. وقال أيضا وأقم الصلاة طرفي النهار ونحوه كثير، وقال الصلاة لدلوك الشمس يعني الصلوات الخمس إلى غسق الليل، وقال في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم هنا في الأشار في الحاشية الوجه الأول في قوله إن صلاتك سكن لهم، نعم يقول جاءت المخطوطة صلواتك وقراءة ابن سلام صلاتك، نعم كانت لقاط في هذه الكلمة وقد قرأها كذلك عاصم وحمزة والكسائي إن صلاتك سكن لهم، وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر شعبة صلواتك جمعا. وقال في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تفسير الناس على 11 وجها. الوجه الأول الناس يعني إنسانا واحدا يعني النبي وحده، وذلك في قوله في سورة النساء أم يحسدون الناس يعني النبي وحده، قال على ما أتاهم الله من فضله قال الكلبي النبي وحده. وقال في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود الأشجعي وحده. وقال في حاميم المؤمن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعني الدجال وحده. والوجه الثاني الناس يعني الرسل خاصة، وذلك قوله في سورة البقرة أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يعني شهداء الناس يعني الرسل خاصة، وكقوله في سورة الحج وتكون شهداء على الناس يعني لتكون شهداء الرسل خاصة. والوجه الثالث الناس يعني المؤمنين خاصة، وذلك قوله في سورة البقرة أولئك عليهم يعني على الكافرين لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني بالناس أجمعين المؤمنين خاصة، وقول قتادة في سورة آل عمران حيث يقول الناس أجمعين يعني المؤمنين خاصة. وقال في آل عمران أيضا ولله على الناس حج البيت يعني المؤمنين خاصة. والوجه الرابع الناس يعني المؤمنين من أهل التوراة خاصة، وذلك قوله في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني مؤمني أهل التوراة خاصة. والوجه الخامس الناس يعني بني إسرائيل خاصة، وذلك قوله في سورة المائدة يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس يعني بني إسرائيل خاصة اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وكقوله في آل عمران ما كان لبشر يعني عيسى أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي يعني بني إسرائيل خاصة. وقال في آل عمران أيضا وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس يعني لبني إسرائيل خاصة. والوجه السادس الناس يعني أهل مصر خاصة، وذلك قوله في سورة يوسف لعلي أرجع إلى الناس يعني أهل مصر لعلهم يعلمون، وقال أيضا عام فيه يغاث الناس يعني أهل مصر، وقال في طه وأن يحشر الناس ضحى يعني أهل مصر. والوجه السابع الناس يعني أهل مكة خاصة، وذلك قوله في بني إسرائيل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس يعني أهل مكة خاصة، وقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس يعني أهل مكة خاصة، وقال في سورة يونس يا أيها الناس يعني أهل مكة خاصة إنما بغيكم على أنفسكم، وقال في سورة النمل إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني أهل مكة خاصة في الدابة. والوجه الثامن الناس يعني أهل اليمن خاصة، وذلك قوله ورأيت الناس أو نعم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني أهل اليمن خاصة. والوجه التاسع الناس يعني أهل اليمن وربيعة، وذلك قوله في سورة البقرة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني ربيعة وأهل اليمن. والوجه العاشر الناس يعني الناس كلهم، وذلك قوله في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقال في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يعني جميع الناس ونحن كثير، وهو قول حسن وقتادة. والوجه الحادي عشر الناس يعني أهل سفينة نوح، ومن كان على عهد آدم، وذلك قوله في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، يعني أهل سفينة نوح وعلى عهد آدم، وهو قول قتادة، وكقوله في سورة يونس: وما كان الناس، يعني أهل سفينة نوح وعلى عهد آدم. تفسير كتب على أربعة وجوه. الوجه الأول: كتب يعني فرض، وذلك قوله في سورة البقرة: كتب عليكم القصاص. هنا كتب، الأصل الجذر كتب، نعم، فكتب مبني المجهول منها. نعم، تفسير كتب على أربعة وجوه. الأولى: الوجه الأول كتب يعني فرض، وذلك قوله في سورة البقرة: كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني فرض، وكقوله: كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كما كتب يعني كما فرض على الذين من قبلكم، تفسير قتادة. وقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني فرض عليكم، وقوله: كتب عليكم القتال، يعني فرض. وقال في سورة النساء: فلما كتب عليهم القتال، يعني فلما فرض. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، يقول: لما فرضت علينا القتال. الوجه الثاني: كتب يعني قضى، وذلك قوله في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن، يعني قضى الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال في براءة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني إلا ما قضى الله لنا. وقال في سورة الحج: كتب عليه أنه من تولاه، يقول: قضي على إبليس، أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال في آل عمران: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني الذين قضي عليهم القتل. والوجه الثالث: كتب كتب يعني جعل. والوجه الثالث: كتب يعني جعل، وذلك قوله في سورة المجادلة: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني جعل. وقال في سورة آل عمران: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يعني واجعلنا مع الشاهدين. ومثلها في سورة المائدة: فاكتبنا مع الشاهدين. وقال في سورة الأعراف: فسأكتبها للذين يتقون، يعني فسأجعلها. والوجه الرابع: كتب يعني أمر، وذلك قوله في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني التي أمركم أن تدخلوها، وهي الأردن. تفسير الخير على ثمانية وجوه. الوجه الأول: الخير يعني المال، وذلك قوله في سورة البقرة: إن ترك خيرا يعني مالا، وكقوله: ما أنفقتم من خير يعني من مال فللوالدين والأقربين الآية، وكقوله: وما تنفقوا من خير يعني من مال فلأنفسكم، وقال: وما تنفقوا من خير من مال يوفى إليكم، وقال في صاد: حب الخير يعني المال، وقال: إن علمتم فيهم خيرا مالا، وهو قول حسن ونحوه كثير. الوجه الثاني: الخير يعني الإيمان، وذلك قوله في الأنفال: ولو علم الله فيهم خيرا، يعني إيمانا، لأسمعهم. وقال فيها أيضا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني إيمانا. وقال نوح في سورة هود: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، يعني إيمانا. والوجه الثالث: الخير يعني الإسلام، وذلك قوله في سورة البقرة: أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني الإسلام ونزول الوحي بالشرائع، وكقوله في سورة قاف: مناع للخير، يعني مناع للإسلام. وهو المشرك، يعني الوليد بن المغيرة، منع بني أخيه أن يسلموا. ومثلها في نون والقلم: مناع للخير، يعني الإسلام. والوجه الرابع: الخير يعني الفضل، وذلك قوله في سورة المؤمنون: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يعني وأنت أفضل من يرحم. وقال في المائدة أيضا: وأنت خير الرازقين، يعني أفضل الرازقين. قال في يوسف: وهو خير الحاكمين، يعني أفضل الحاكمين. كذلك كل شيء في القرآن من نحو هذا. وقال في سورة الزخرف: أم أنا خير بل أنا خير يعني أفضل. والوجه الخامس الخير يعني العافية، وذلك قوله في سورة الأنعام وإن يمسسك الله بخير يعني بعافية وهو على كل شيء قدير، ومثلها في سورة يونس وإن يردك بخير يعني بعافية فلا راد لفضله. والوجه السادس الخير يعني الأجر، وذلك قوله في سورة الحج لكم فيها خير يعني لكم في البدن أجر في نحرها والصدقة منها. والوجه السابع الخير يعني الطعام، وذلك قوله في سورة القصص رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني الطعام. والوجه الثامن الخير يعني الظفر في القتال، وذلك قوله في سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا يعني لم يصيبوا ظفرا ولا غنيمة، وقال أشحة الخير والخير القتال. تفسير الخيانة على خمسة وجوه. الوجه الأول الخيانة يعني الذنب في الإسلام، وذلك قوله في سورة البقرة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعني الذنب في الإسلام، وذلك أن رجلا من المسلمين يقال إنه عمر بن الخطاب وأقع امرأته في شهر رمضان، وقال في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم يعني المعصية في الإسلام، وذلك أن أبا لبابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى يهود قريظة بيده ألا ينزلوا على الحكم، فكانت هذه منه خيانة وذنبا. وقوله في المؤمن يعلم خائنة الأعين يعني النظرة في المعصية وهو الذي يسارق النظر، إذن هنا الخيانة بمعنى الذنب. الوجه الثاني الخيانة الذي تكون عنده أمانة فيخونها، وذلك في قوله في سورة النساء ولا تكن للخائنين خصيما، والذي يخون أمانته نزلت في طعمة ابن أبيرق خان درعا من حديد كانت عنده وديعة. الوجه الثالث الخيانة يعني نقض العهد، وذلك قوله في سورة الأنفال وإما تخافن من قوم خيانة يعني نقض العهد نزلت في اليهود، ومثلها في سورة المائدة ولا تزال تطلع على خائنة منهم يعني اليهود. ذكره مجاهد نقضوا العهد وهم بقتل النبي عليه السلام ومن معه وكانوا ثلاثة نفر أبا بكر وعمر وعلي. والوجه الرابع الخيانة يعني الخلاف في الدين، وذلك قوله في سورة التحريم فخانتاهما يعني فخالفتاهما في الدين كانتا كافرتين، وقال في سورة الأنفال يعني زوجة لوط وزوجة نوح. وإن يريدوا ولا الخيانة كما جاء عن ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط. نعم. فخانتاهما يعني فخالفتاهما في الدين كانتا كافرتين، وقال في سورة الأنفال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا. نعم. يعني الذين أسروا يوم بدر ويريدوا خلافك في الدين أي الكفر بك فقد خانوا الله من قبل يعني فقد كفروا بالله من قبل، وقال في سورة النساء إن الله لا يحب من كان خوانا يعني في دينه، ونزلت في طعمة ابن أبيرق وكان منافقا. والوجه الخامس الخيانة يعني الزنا، وذلك قوله في سورة يوسف وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يعني لا يصلح عمل الزنا. نعم. وينتهي بهذه الكلمة درسنا لهذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وللتنبيه هناك بعض الأقوال أو بعض الأوجه قد تدخل في بعض، لكن هذا ما ذكره المصنف ونحن نقرأ ما كتبه، كما تقدم وأشرت وأعيد أن هذه الأوجه يعني جمعت في غير الكتاب، يعني هذا كتاب يحيى بن سلام التصاريف وغير كتاب مقاتل كتاب الدامغاني وغيره من كتبوا في الوجوه النظائر وذكروا أوجهها، قد يختلفون في بعضها وقد يختلفون، وبعض الأوجه قد تدخل في بعض، وكما روي عن عباس وغيره أن القرآن حمل أوجه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في كتابه وأن يرزقنا تلاوته وعلمه وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.